السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفوا المساعدة اللهم آمين. ونحن إن شاء الله تعالى نستكمل القراءة بكتاب مفصل المنهاج القصري، ونحن لا نزال في الحديث عن النعم وأنواعها وأصنافها وما يجب على العبد فيها. فشئنا نكمل القراءة أم أن هناك يعني شيئا تحبون أن تنبهوا عليه أولا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تأملت في ما نحن فيه، ويعني من زحمة الأشغال والوظائف والارتباطات وأصناف الشواغل التي تكون للعبد في هذه الدنيا، وربما ثقل بعض هذه المجالس على بعض الناس، واستحضرت يعني واقع الناس، أن الرجل إذا مر عليه أسبوع واثنان وثلاثة ولم يخرج بأهله إلى يعني نزهة برية أو رحلة بحرية، فربما أصابهم يعني من ظواهر المرض، وربما شكى إلى بعض الناصحين، وربما احتاج أن يذهب إلى بعض الأطباء، فيلومه عامة هؤلاء: مجنون أنت، كيف تصل الأسبوع وراء الأسبوع ولا تخرج بأهلك إلى نزهة، ولا تفرح أولادك بيعني رحلة، ولا يعني تجدد نشاطك وتسعى في كسر الرتابة عن حياتك. ويستشعر الرجل يعني أنه مهمل وأنه مقصر. ثم أسقطت هذا المعنى على ما نحن فيه من يعني ربيع القلوب وتجديد الإيمان. وإذا كان العبد، وهذا بالاتفاق وهذا أمر جيد ومطلوب، يسعى في كل أسبوع أن يخرج أهله وأن يجدد يعني حياتهم وأن يدفع الرتابة عنهم، فمن باب أولى أن يفعل هذا مع أهله وأن يفعل هذا مع نفسه، فإن صلاح القلب يعني هو المقصود في الحقيقة، وصلاح البدن وحده ما يؤدي إلى شيء ولا يعني ينفع بشيء، لأن الأبدان أمرها إلى فناء وزوال، وإنما العبرة بالقلوب والأرواح. ولذلك يعني إذا كان الناس ينكرون على من يستأنف أسبوعا بعد أسبوع في العمل دون أن يتوقف ليعني إجمام نفسه، فلأن يجم قلبه من باب أولى. ومن هنا تأتي يعني حاجة العبد الماسة في الحقيقة إلى مثل هذه الأبواب، أن يعني يتأمل في معنى الصبر والشكر والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة، ويعني أحوال القلب وموقف العبد من النعم وشكرها. وهذه المعاني في الحقيقة هي التي تصبر العبد. العبد أحوج إلى هذه المعاني منه إلى نزهة برية أو يعني رحلة بحرية. وإذا كنا لا نمانع في هذا ونراه مهما، لكننا نقول أهم منه ولا شك هذا الذي نحن فيه، أن يجم العبد قلبه قبل أن يجم بدنه، وأن يعالج روحه قبل أن يعالج جسده، وأن يعني يسعى في فكاك رقبته من النار، وفي يعني حرصه على تجديد الإيمان، فإن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فما نحن فيه من هذا الباب، من باب تجديد الإيمان، أسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الموفقين الذين يهتدون إلى هذه المعاني التي لا شك هي المعاني التي خلقنا لأجلها. نعم. لا، أنا أسمعك الآن. طيب، أنا أسمعك. بلى بلى موجود. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. نعم تفضل شيخ ياسر. الله يحفظك. يعني حضرتك كنت تتفضل بالتذكير من حاجة لاجتهاد المجالس وأنها تجم القلب وتريح الفؤاد وتبعث على تجديد الإيمان، ونحن معكم في هذا المعنى ونشرف بصحبتكم في ذلك. كرمك الله. إذا نستأنف إن شاء الله ما وقفنا عنده من الكلام. قال المصنف رحمه الله: بعدما عدد من النعم العامة قال: وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. اعلم أنه ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى عليه من نعم الله نعما كثيرة يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير من ذلك العبد. فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل. وإذا كان ذلك اعتقاده فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك، ومن ذلك الخلق. فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. ومن ذلك أنه ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد منه، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لانفضح، فكيف لو اطلع عن الناس كافة؟ فلما لا يشكر الله بستر جميل على مساوئه حيث أظهر الجميل وستر القبيح؟ نعم. المصنف كأنه يدرب يعني طالب العلم والسالك إلى الله سبحانه وتعالى على يعني مسألة استحضار النعم والتأمل فيها، ومن ثم أداء واجبها هو شكر الله تعالى المنعم عليها. فلما انتهى من التمثيل لبعض النعم العامة عرج على بعض الإشارات إلى النعم الخاصة، فذكر من ذلك أنه ما من عبد إلا وهو راض عن الله تعالى في عقله. يعني كل إنسان إذا نظر إلى من حوله سيجد أقواما يعني ضعاف العقول وسفهاء في تصرفاتهم ويعني غير موفقين في يعني أفعالهم، فيحمد الله تعالى على نعمة العقل. وعمليا كثير من الناس لا يفعل هذا، أو ربما لا يفعله إلا إذا حصل موقف معين رأى فيه نزولا عند غيره. بينما الواجب أن الإنسان يشكر الله تعالى على النعم الخاصة التي وإن كان لا يحصيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، لكن هو بحاجة إلى أن يعني يتعاهد هذه النعم بالشكر. ومن ذلك نعمة الخلق أيضا، فإنه يعني يرى من غيره عيوبا ليست فيه، فيحمد الله تعالى أن وفقه إلى يعني أنه عنده من الجود وعنده من الحلم وعنده من الكرم وهذه المعاني. وهذه أيضا نعم تشكر من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذه أبواب يعني النعم الإيجابية. وإذا ذكرنا أيضا الأمور السلبية التي تكون فيه، فترك الأمور السلبية هذا شك من النعم، كما أنه يعرف من بواطن نفسه وخفايا أركانها من العيوب ما لو اطلع عليها الناس لما عاشره أحد في الدنيا. ومحل النعمة هنا في ستر الله تعالى هذه العيوب. ربما يكون العبد ذاهبا إلى المعصية وقد عزم عليها ولكنه غير معروف بذلك، لكن لعدم العصمة، فربما يراه بعض الناس يقول: ما شاء الله على وجهك النور، هو يقول لنفسي أنا على وجه النور، وأنا ذاهب إلى معصية وأنا مقصر وأنت أتيتني وأنا في أدنى حالاتي، لكن يعني شأن الله تعالى مع العبد أن لا يفضحه، فربما يعني لا يفتضح، وربما يرى الناس منه أنه يعني على خير، وهذه والله النعمة من النعم التي يخجل كل مؤمن منها، لأنه ما من مؤمن إلا وله غدرات وفجرات ومعاص ويعني كبوات. ولو أن الله سبحانه وتعالى يعاجل المؤمن أيا كان إيمانه بالعقوبة لما عاشر أحد أحدا، لكن من النعم أن الله تعالى يستر، ومن أعظم النعم أنه يظهر الحسن ويستر القبيح، وهذه معاملة لا يجدها الإنسان أبدا إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا حري بكل عبد أن يردد ويعني يستحضر دائما هذا المعنى الرائق، نعم الرب ربنا سبحانه وتعالى. لن ترى يعني أبدا من يعني يعاملك هذه المعاملة، ولا أمك التي أنجبتك والله، ولا نفسك، لو وكل أمرك إلى نفسك لربما يعني إن ساغ لقتلت نفسك في يعني بعض الهنات والغدرات والفجرات، لكن ربك أرحم بك من نفسك، حسبك بهذه نعمة. نعم. معليش شيخ ياسر، النسخة التي عندنا فيها سطر ناقص، فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى. نعم. أو مسكنه. نعم، هذا السطر كله ناقص في طبعتنا. أو مسكنه. نعم. بلده. نعم. أو رفيقه أو أقاربه. اختصر الكلام. أو سائر محابه أمور. لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى. وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا، فإن كل هذه خصائص. فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، أن يبدل أو يبدل حاله بحال غيره كلاهما. نعم أكثر. نعم، على كل حال هذا أيضا يعني معنى رائق، المقصود منه يعني أن يذهب العبد أبعد ما يستطيع في مسألة التأمل، والتأمل في ذات عبودية، وكان أكثر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم التأمل، وكان السلف إذا فتح لهم في التأمل تركوا كل شيء لأجل التأمل، وهذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بات ليلة يقرأ بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحضر يعني، وكان عمله ديمة، لم يستحضر المسألة التي هي الأصل، وهي أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. عادته أنه كان يصلي يعني 11 ركعة. في هذه الليلة لما فتح له في التأمل نسي أو ترك عدد الركعات التي هي عادته، وانشغل بالعبودية الأعلى وهي عبودية التأمل. وقل مثل ذلك في يعني مواطن كثيرة، ولذلك السلف يعني تأدبوا بهذا الأدب، فربما سهر أحدهم في المسألة يعني من العلم يتأمل فيها، فإذا قيل له من بعض أصحابه يعني الصلاة يقول: أولسنا في صلاة؟ فهذه مسألة مهمة جدا، وهي من المعاني التي قصرنا فيها مع زحمة يعني الماديات، أصبحت الماديات هي التي تغلب على ذهن الإنسان وطريقة تفكيره حتى في العبادات، يستحضر روح الماديات حتى في العبادات، لأن هذه المعاني التي يعني يشتغل بها، حتى لا ينشغل بعدد الركعات عن يعني الخشوع، ينشغل بطول يعني القراءة عن يعني التدبر، ولذلك لا يجد اللذة التي يعني ينبغي أن يجدها. إذن يعينك على هذا هذه يعني التدريبات التي يقولها المصنف، والتي منها يعني هذه الفقرة، يقول: ما من عبد إلا يعني وقد رزقه الله تعالى جملة من النعم في كل شيء حوله، إذا نظر في صورته، في أخلاقه، في صفاته، في أهله، في أولاده، في مسكنه، في يعني بلده، في أصحابه، في سائر أموره، لا بد أن يرى خصوصية وتميزا ليست لغيره. أنت من أهل لا إله إلا الله، وأنت من العرب الذين يفهمون عن الله سبحانه وتعالى، وأنت صحيح الحواس والنعم، وأنت الفقير الذي أغناك، وأنت أغناك ربك، وأنت العزب الذي زوجك، ويعني الصعلوك الذي مولك، والأبتر الذي أعطاك ورزقك، إلى آخر النعم. اجعل هذه يعني واجبا تتذكر، ولذلك حينئذ ترى نفسك أكثر من كثير من الناس، وهذه يعني من النعم الجلة. وقد ترى بعض الناس القلة يعني ربما يفوقك في هذه الأشياء، فلماذا تنظر إلى هذا ولا تنظر إلى أنك ما شاء الله محمود وسابق، وأنك يعني من القلة التي يعني جمهور الناس يغبطك على هذه يعني النعم. ولذلك يعني عقب بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. يعني الإنسان دايما في أمور الدنيا ينظر إلى من هو تحته حتى لا يزدري نعمة الله، كما في الرواية الأخرى، وحتى يستعظم نعمة الله. يعني إن كنت ترى شيئا من الحاجة وترى أصحاب الملايين وأنت مستور، فبدل أن تنظر إلى أصحاب الملايين فتزدري نعمة الله عليك، انظر إلى أصحاب الذين يعيشون في العراء بلا مسكن ولا مأوى، ولا يجد أحدهم ما يطعم يعني أبناءه الخبز الجاف، وأنت تتحرك في مسائل يعني بعض المعاني الكماليات ونحو، حينئذ ترى أنك ملك من ملوك الدنيا، وأنت الكسبان في هذه الحالة، لأنه سيترجم ذلك عندك إلى نعم تقول الحمد لله، لا بلسانك فقط تقولها ساعة إذن يعني قلبك، وستستشعر يعني أنه ما بينك وبين أن تكون كهؤلاء إلا أن يسلبك الله هذه النعم وأنت مسكين، ما أنت الذي أتيت بالنعمة ولا تقدر على يعني إيجادها ولا سلبها. ويعني هذا موطن تأمل، ولا شك أنه موطن يعني شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنه أبشر الضرب ألا الصوره اكون ارفق في سرعه الاتصال. وكانه انقطع عند الشيخ ياسر. الآن رجع، فإن من اعتبر حال نفسه أغلق الصورة عشان ياسر عشان يكون أرفق. طيب، طب أين وقفنا؟ فإن من اعتبر حال نفسه، نعم، فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد لله تعالى عليه نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الأحاديث من قرأ القرآن فهو غني، وفي لفظ القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، وفي حديث آخر من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت الدنيا له من حذافيرها. وقال بعضهم شعرا: إذا ما القوت يأتي لك والصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فأعرفك الحزن. إذا ما القوت يأتيك، لا يأتي لك عندي، إذا ما القوت يأتيك كذاك الصح والأمن. لا، هي إذا ما القوت يأتي لك والصحة والأمن موزونة، ولعل التي عندك يعني البيت يروى على رواية أخرى: إذا الرزق تأتى لك والصحة والأمن. إذا الرزق تأتى لك والصحة والأمن، هذه رواية صحيحة للبيت، أو إذا ما القوت يأتي لك والصحة والأمن. لكن لو عندك إذا ما القوت يأتيك، ما الذي عندك؟ هات البيت الأول تاني. إيه، لكن ليست هذه الرواية، الأبيات معروفة: إذا ما القوت يأتيك كذاك الصحة والأمن. لا، هذه كأن الذي يعني أشكل عليه البيت، لأن وضع كذاك وكذا ليست بهذه البلاغة التي ينبغي أن تكون في كلام الشعراء، فكأن واحد أراد أن يصلح البيت من عنده بدل أن يراجع، كأن المصحح بدل أن يراجع الروايات المشهورة في الأبيات أراد أن يعني يضبطها من عنده، وهذا مسلك غلط. الإنسان إذا وجد البيت مكسورا يبحث عنه، لأن الأصل الرواية، نحن لا ندعي على القائل كلاما لم يقله، هي الرواية: إذا ما القوت يأتي لك والصحة والأمن، أو إذا الرزق تأتى لك والصحة والأمن، كلاهما يعني الرواية والوزن صحيح. والبيت الثاني لا إشكال فيه. ده بيت كم؟ إذا ما القوت يأتي لك والصحة والأمن. لا، يأتي لك والصحة والأمن، هذا البيت كم؟ على كل حال يعني هذا الكلام أيضا رائق. يقول: فإن من اعتبر حاله، يعتبر يعني يتأمل بقصد الاعتبار والنظر بقصد الاعتبار، هذا من أعلى درجات التأمل. إن في ذلك لعبرة يعني لأولي الأبصار ولغيرها مما جاء، إن في ذلك لعبرة. يعني فإن من اعتبر، يعني من أخذ العبرة من حال نفسه وجعل يفتش على النعم، يجد هناك نعما أخرى غير النعم السابقة المذكورة في الأهل والولد والمال. هناك نعم الإنسان ينبغي ألا يعدل بها شيئا. لذلك لو قيل لأحدنا ممن يعني يقال أنه من أهل القرآن، صلى الله أن نكون منهم، يعني من حفظ القرآن أو ممن يعمل بالقرآن أو ممن عرف بالاشتغال بالقرآن وكان القرآن شعاره وحياته، لو قيل له يعني انظر في النعم التي حولك، حتى نعم يعني صنوف العلم والعطاء لكن نأخذ منك القرآن، لا تجد صاحب قرآن أبدا يرضى بهذه القسمة، يقول: لا لا لا لا، أنا يعني ما أعدل بالقرآن شيئا. طيب نأخذ منك القرآن وتكون أفقى أهل الأرض، يقول: أبدا، مع القرآن نعم، لكن من غير قرآن كيف يسلب الإنسان القرآن؟ فهذه نعم خاصة جدا، نعمة القرآن، أخص منها نعمة الإيمان، نعمة العلم، لأن العلم بالله عز وجل يتبعه عمل، نعمة السنة واتباع السنة ومجانبة البدع، هذه أنواع من النعم خاصة جدا. وهناك نعم عامة لا تستقيم هذه النعم الخاصة دونها، كنعمة الصحة. الإنسان إذا عنده صحة يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يعني يتعلم العلم وأن يعني يتبع السنة. ومن أعظم النعم نعمة الأمن أيضا، من أصول النعم نعمة الأمن، لأنه من غير أمن فالإنسان يعني لا يستطيع أن يوظف بقية النعم. ولهذا أحسن حين ذكر يعني الحديث الثاني، من أصبح آمنا في سربه، يعني في يعني بلده أو وطنه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ماذا يريد من الدنيا أكثر منه؟ وانظر كيف قدم نعمة الأمن على نعمة العافية وعلى نعمة القوت. ولهذا الإنسان بالتأمل تظهر له حقيقة النعم. كثير من الناس مع الأسف الشديد، يعني الفقير الذي دائما يشتكي فقره، لا يعني لا ينتبه لأنه عنده من النعمة نعمة الأمن، أو عنده من نعمة الصحة. ما لو كانت عند الغني، بعض الأغنياء فقير يعني صحته غير مواتية، فمع غناه ما يحسن الاستفادة من المال. إذا أراد أن يأكل يجد صعوبة في أن يأكل، ويخاف بسبب يعني المرض ونحوه. وهذا الفقير ما شاء الله يأكل يعني كما يشاء، وهو في الحقيقة منعم عليه ربما أكثر من الغني المريض ولا يشعر. فالتأمل في هذه النعم لا شك أنها يعني من صفات العقلاء، فضلا عن أن تكون من صفات ذوي الديانة. وذكر حديثا ضعيفا في فضل القرآن، والقرآن فضله فيه نصوص كثيرة تغني عن هذا الضعيف. ثم ذكر البيتين المشهورين، إذا ما القوت تأتى لك والصحة والأمن، إذا ما القوت يأتي لك والصحة والأمن، وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. يعني إذا رزقك الله تعالى هذه النعم الموجودة في الحديث الثلاثة، الأمن والصحة، وتجد قوت يومك، ثم تصبح حزينا فلا فارقك الحزن، يعني يدعو عليه أن يعني لا يزول عنه حزنه، لأنه حق من عنده هذه النعم الثلاثة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا. قل كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا من أصبح آمنا في سربه، نعمة الأمن، معافا في بدنه، نعمة الصحة، عنده قوت يومه، فقط يكفي أن يكون عندك الرزق الذي والله تعالى هو الذي يرزقك ولو يوما بيوم، فلا تسل ولا يعني تنظر إلى الملوك ولا إلى ما تدري هذا الملك يعني ما الذي عنده والذي يخفيه من أنواع البلاء. نعم. فإن قيل فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ فالجواب: أما القلوب المبصرة فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وجل، وأما القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء، فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء، فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم ثم يتأمل صحته وسلامته، ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون، فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات، ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن ترد إلى الدنيا، ليتدارك من عصى عصيانه، وليزيد في الطاعة من أطاع، فإن يوم القيامة يوم التغابن. فإذا شاهد المقابر وعلم أحب الأشياء إليهم، فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال، بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله، وهو التزود للآخرة. ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت. كان الفضيل رحمه الله يقول: عليكم بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. نعم. هذه مسألة مهمة، مسألة يعني فإن قيل فما علاج القلوب الغافلة عن شكر النعم؟ وكلنا هذا الرجل والله، لأنه مهما فعل الإنسان من صور الشكر فإنه مقصر، فكيف يعالج نفسه؟ يقول الجواب بالناس نوعين، الموفق هذا المقصود به بالقلوب المبصرة، يقول فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله، يعني يقوده الرمز إلى المرموز، يعني الإنسان الموفق قلبه صاحٍ باستمرار، فليس مريضا حتى يعالج، وإنما هو يعرف النظر إلى رموز النعم ويستدل بهذه الرموز على يعني ما وراءها من النعم. لكن البائس هذا القلب البليد الذي يعني لا يعرف النعمة إلا إذا زالت، يعني يكون صحيحا فلا يعني يشكر نعمة الصحة، يتنفس مجانا ويرى مجانا ويسمع مجانا ويمشي بلا يعني كلفة، ويعني يبطش بلا يعني إشكال، ويأكل بلا حرج، ويخرج يعني ما أكله بلا. ثم إذا أصيب في بعض هذه يعني الجوارح فصار يتنفس بالأموال أو يعني يخرج طعامه ب يعني صعوبات، وحينئذ يقول يا سلام على نعمة الطعام وعلى نعمة النظر وعلى نعمة يعني السمع وعلى نعمة الهواء. إذا أصيب وابتلي يشعر بالنعمة، وهذا القلب البليد الذي يعني لابد أن يبتلى حتى يعني يفيق، لابد أن يصفع تصفعه المصائب والآلام حتى يفيق. طيب هذا علاجه بدل أن ينتظر حتى يقع به البلاء، لأن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، فليذهب إلى رؤية ذوي الأمراض فيستحضر نعمة الصحة، وليذهب إلى رؤية أصحاب البلاء من الجناه الذين تقام عليهم الحدود فيعني يجلدون أو يعني يقتلون أو نحو ذلك، فيستحضر نعمة السلامة من يعني أسباب هذه الحدود ويعني هذه العقوبات، ويذهب إلى المقابر فيصدر إلى من انتهت حياته من الأموات، ويستحضر كيف أن أحدهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لكي يصلي ركعة، فيذهب هو فيصلي، ويذهب هو فيعني يذكر الله تعالى، ويذهب فيعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يعالج به نفسه أن يرهب، يرهب نفسه من أن النعم إذا لم تشكر زالت، فحق النعمة أن تشكر، وخطر كل الخطر أن تكون في نعم ولا تشكرها، فربما هذا مؤذن بالزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا شكرت النعم زادت، ولئن كفرتم، والكفران هنا بعدم شكر النعم، إن عذابي لشديد. ولذلك ذكر كلام الفضيل رحمه الله، يقول عليكم بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليه. وهذا مثل ما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالوحي والرسول والقرآن وأسباب الهداية نعم، من لم يستفد منها فربما يعني أخذت منه ولم يعطى هذه الفرصة مرة أخرى. ولذلك العبد لابد أن يخاف، وإذا وجد العبد نفسه يعني تكثر عليه النعم وهو لا يشكرها فهذا ظاهره الستر، لكن قد يكون في الحقيقة إن هذا يمكر الله تعالى به، حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله السلامة والعافية. فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد. لعلك تقول قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا، فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا. لم يؤمر بالصبر على ذلك. لم يؤمر بالصبر على ذلك. هي محذوفة عندي لكن طبعا السياق. ومن ذلك إبهام القيامة وكل ذلك نعمة لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد. عندك لأن هذا الجهل، لأن هذا الجهل، هذه أقوى، وجود الاسم الإشارة هنا أقوى، لأن هذا الجهل يوفر أحسن من لأن الجهل. اي نعم. وقد قلنا ان لله سبحانه في كل موجود نعمة، حتى ان الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار. ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة، ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل نبت لأنها عامة، فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. فإذا صح قولنا إن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة إما على جميع العباد أو على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على المبتلى أو على غيره، فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة. فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به من وجه، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. نعم. يعني المصنف تصور سؤالا مهما، وهو يعني كيف نقول إن في كل موجود نعمة؟ لو قلنا في كل موجود نعمة يبقى ليس هناك بلاء في الأصل. هذا وجه الإشكال. فما معنى الصبر إذا كان يعني كل شيء فيه نعمة؟ فلماذا نصبر؟ وكيف يجتمع في الشيء الواحد الصبر والشكر؟ هذه المشكلة التي أراد أن يعالجها. وحاصل ما قال إن هذا متصور. فيعني ذكر أولا إن المقصود بالصبر يعني على الشيء الذي يملك العبد إزالته، أما الشيء الذي يعني لا يقدر على دفعه، فهذا يعني كل بلاء يقدر على دفعه لا يؤمر بالصبر عنه، لكن الصبر على الشيء الذي لا يقدر على دفعه هذا الذي عبودياته الصبر. وبالتالي يعني ليس هناك يعني أو يجوز أن يكون الشيء الواحد بلاء من نعمة من وجه ونعمة من وجه، فيجتمع فيه لكونه بلاء عبودية الصبر، ولكونه نعمة أيضا عبودية الشكر. وذكر أمثلة على هذا يعني كثيرة، إن الشيء قد يكون في ذاته كما ذكر الجهل، جهل الإنسان بأجله، هذا الجهل إشكال، لكن هو في الحقيقة نعمة، لأنه لو عرف أجله تنغص عليه عيشه. أو أن إنسان يريد يكيد له هو لا يعرف هذا، وعدم معرفته بكيد الكائد له هذا بلاء، لكن في الحقيقة هي نعمة، لأنه لو عرف لربما تكدر عليه عيشه، وما عرف أن يذهب ولا يجيء ولا يعني يقعد ولا يقوم، فقد يعني يخفي الله عز وجل أشياء عن العبد، ويكون هذا الخفاء الذي هو ظاهر البلاء وفي الحقيقة نعمة، كما يخفي عن العبد يعني موعد أجله، ويعني حتى بعض الأمور وقت ليلة القدر وساعة الجمعة، هذا كله لاستخراج يعني عبوديات. هذا الجهل بهذه الأمور يترتب عليه يعني عبوديات هي نعمة في الحقيقة. ولذلك الألم قد يكون يعني نعمة في حق المتألم إذا يعني صبر عليه، وفي نفس الوقت يعني بلاء. وقد يكون أيضا في يعني بالنسبة لما يكون في حق الغير، قد تكون الألام يعني نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره أيضا ممن يستشعر حق يعني قيمة النعمة، لأن غيره غير واقع في هذا الألم. ومثل لهذا بالكفار الذين يعني يعذبون في النار، فهذا البلاء بالنسبة للكفار نعمة في حق المؤمن، لأن المؤمن يقال له يوم القيامة انظر إلى يعني هذا المكان من النار، هذا مقعدك من النار لو كفرت، فيحمد الله سبحانه وتعالى، يكون هذا من جملة نعيم أهل الجنة إنه يرى مقعده من النار وأنه ليس فيه، فيكون رؤيته لتعذيب أهل النار هي نعمة يستعظم بها ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فحاصل المسألة إن يعني قد يجتمع على العبد وظيفتان في آن واحد، هو متعبد بالصبر هنا، وفي نفس الوقت متعبد بالشكر، متعبد بالصبر من وجه النظر إلى هذا البلاء، ومتعبد بالشكر من وجه آخر، وهو النظر إلى أن في هذا البلاء نعمة بالنسبة له. وهذا من السهل يعني تصوره، فكم من الأمور التي ظاهرها بلاء للإنسان، وإذا عرف أن هذه يعني في حقيقتها نعمة لا حمد الله تعالى عليه. أحيانا بعض الفقراء إذا نظر إلى عبث الأغنياء ومجون الأغنياء، وكيف أنهم بسبب يعني الترف الزايد كفروا بالله عز وجل، يقول الحمد لله على ما أنا فيه، أنا ما أضمن نفسي إذا أعطيت، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيقول الحمد لله أن الله عز وجل عالم بحالي ويعلم أني يعني ضعيف، وهكذا كل موفق ما فقده من شيء يعني يفكر بهذا الأسلوب، يقول ما يدريني أني لو يعني أعطيت هذه النعمة أن أحسن التصرف. بعض الصحابة قال له بعض التابعين يعني أظن البراء، قال يعني ما أجمل هذه الوجوه التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا وفعلنا. قال يا ابن أخي وما يدريك، لقد صاحبه أقوام يعني من المنافقين والكافرين ودخلوا النار، يعني ما يدريك أنك لو كنت فعلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الصحابة، قد تكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الأبعد يعني من، فأحمد الله أن ربنا أخرك حتى استتب الأمر وظهر الحق وبالت الأمور، ولأنك أضعف من أن تقف مثل هذا الموقف، وما يدريك تقف موقف أبي بكر أو موقف يعني أبي جهل. ولذلك من أعظم النعم التسليم، أسلم إن أراد الله أمرا وأترك ما أريد لما يريد. أنت لست إلها ولست الذي تختار لنفسك، واختيار الله تعالى للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. نعم. أسلم إن أراد الله أمرا وأترك ما أريد، وأترك ما أريد لما يريد. لما يريد. الله يرضى عنكم. هذا نظر الموفقين في الحقيقة، الذي نسأل الله تعالى يعني أن يجعلنا منهم. والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى، وهو بين التوفيق والخزلان. إن كان موفقا فإنه يعني ما يصيبه من فقر أو مرض أو خوف أو بلاء أو أنواع المصائب المختلفة، إن كان موفقا سينظر إلى هذه أو سيلحظ هذه الخمسة الأشياء التي ذكرها المصنف ونص عليها السلف. أما إن كان مخزولا فإنه سيفعل يعني ما يمليه عليه الطبع في لحظات الضغوط والفتن والمصائب ونحو ذلك، فيحصل عنده نوع من الذهول ويسترسل مع يعني داعي الطبع، وربما يغلبه الشيطان فالشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء، وهذه المواطن يكون الإنسان أضعف ما يكون فيها، ويكون شغل الشيطان عليه في غاية يعني القوة، لا يعصمه من ذلك إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الموفق دائما كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قضى الله تعالى أن يكون البلاء، وانظر التخفيف واللطف، بشيء. لو قال الخوف كله أو الجوع كله ما تحمل الإنسان، لكن بشيء من الخوف. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة رجعوا إلى هذه المعاني، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهذه الخمسة الأشياء لابد أن يتدرب عليها الإنسان في حال السعة وفي حال السلامة، ويذكر نفسه بها، ويعني يمني نفسه بأن يكون موفقا عند يعني المصائب والابتلاءات، بأن يسلك سبيل الموفقين لا المخزولين، ولا يزال يذكر نفسه بهذا حتى إذا وقع الأمر يعني نزع إلى هذه المعاني. يقول: ما في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح بها العقل ويشكر عليه. وهذا عجيب، السلف كانوا يفرحون بالمصائب مع أن هذا خلاف الطبع، لكن استحضار الأجور ومتابعة السلف والنصوص الواردة وما جعله الله تعالى من المنازل لأهل الشكر والعبوديات التي يرتفع بها العبد، فإن الناس يستوون في المشتركات العامة للإسلام، الصلاة والصوم، لكن يتفاضلون في هذه المواطن. أول هذه الأمور التي يفرح بها أن المصيبة كان يمكن أن تكون أكبر من هذا، فينظر إلى لطف الله تعالى في المصيبة، يعني كسرت رجله فيقول: الحمد لله أن الرجل الثانية موجودة، يعني فقئت عينه يقول: الحمد لله ترك الله لي عينا، أخذ ولده يقول: الحمد لله أن يعني، وهكذا. فيقول يمكن يمكن أن تكون زيادة، وخفف الله تعالى ولطف، فينظر للنصف الكوب الملآن يقول: ما أعظم لطف الله تعالى به. الأمر الثاني أنها ليست في الدين، أي مصيبة ليست في الدين فأمرها سهل، إن الدنيا كلها إلى فناء، لكن مصيبة الدين تذهب الدنيا والآخرة والعياذ بالله، فإذا سلم له دينه فهذه يعني حسبه بها. ولذلك يدخل هنا قول عمر: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله علي فيه أربع نعم. أربع نعم في ضمن البلاء نفسه: لم يكن في ديني، لم يكن أعظم، لم أحرم الرضا، وأرجو الثواب عليه. هذه نفس الأربعة التي زاد عليها خمسة. يقول الثالث أنه كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى، يعني يقول: هذه عجلت في الدنيا فأنا سلمت من أمر الآخرة، لأن المصائب مكفرات، ويعني إذا كفرت فهذا أسلم للآخرة. الرابع أن هذا قدر مكتوب ما لي حيلة فيه، فإما أن أخذه بطيب نفس ورضا فأخذ الأجر، وإما ألا، وإما أن أتضجر ويعني أخسر أجر الآخرة وسيمضي علي أجر يعني مصيبة الدنيا. إحنا نرى بعض الناس الذين يعني لا يوفقون عند الوفاة مثلا، هذه المرأة حين تلطم الخد وتشق الجيب وتولول وتصيح ما صبرت، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، ثم تستوي مع الصابرات بعد يومين أو ثلاثة، تقوم فتشاهد التلفاز وتخرج وتسافر وتأتي وتعيش حياة طبيعية جدا، لكن فاتها الصبر عند الصدمة الأولى. الخامس أن استحضار الثواب، الثواب أكثر من وهذه المسألة لها أثار عجيبة عند السلف، ربما ذكرنا يعني قبل ذلك بعض السلف يعني يموت ولده بعد أن يربيه ويحفظه القرآن وينبل في العلم ويتصور له شأن عظيم، ثم يموت في مراحل دون العشرين فيقول: والله ما رضيت أعظم، أنا أعد لهذا اليوم. يا فلان انظر ما تقول، يقول يعني إذا نظرت إلى الثواب، ثواب فقد الأولاد ونحو ذلك، فكان النظر إلى ثواب الآخرة يجعلهم يستهينون يعني كل معاني الدنيا. ثم ذكر أنه أحيانا المنع يكون نعمة، كما يمنع الصبي من يعني اللعب، وهذا ظاهره مؤلم للصبي لكنه في الحقيقة نعمة، لأن يفرغه لحفظ القرآن وطلب العلم وكل مثل ذلك. وأحيانا تكون النعمة في ذاتها نقمة، إن من أولاد من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولما كان الإنسان جاهلا بالمآلات والعواقب كان لابد له من وكيل يوكله، ولذلك المؤمن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا أدب الله المؤمن بالبلاء فالبلاء تأديب كما يقول، ولذلك لطفه بعباده ورحمته بهم أعظم من رحمة الوالد على ولده، بل أعظم من رحمة الإنسان لنفسه. ثم ذكر الحديث الذي يتحسن بطرقه، أنه لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. هذا معنى رائق جدا، معنى مستقر في نفوس المسلمين، وقد روي من يعني طرق عدة يتحسن بها إن شاء الله. لا يقضي الله بلاء للمؤمن أو ما قدر الله لعبد قدرا إلا وكان خير. استشعار المؤمن أنه إلا وكان خيرا له، حتى لو لا يظهر له هذا الخير يقول أنا سلمت. أنه أحيانا المسلم تتواتر عليه بعض أنواع الابتلاءات، المؤمن الموفق ما يناقش الله، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات كل أولاده في حياته، مات القاسم ومات يعني عبد الله وماتت رقية وأم كلثوم وزينب، وحتى التي بقيت عرف بالوحي أنها ستبقى بعده 6 أشهر. ولما جاءه إبراهيم وفرح المسلمون جدا به 2 سنين ومات. موفق النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام الموفقين، فلا يزيد ذلك إلا رضا. يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك المعنى الطبعي موجود، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأما دمع العين وحزن القلب هذا وارد في طبيعة البشر، لكن القلب راض. المخزول ماذا يقول؟ يقول ما في غيري من الناس، الناس حولي كلهم سلمت كل أولادهم، وأنا ورد ولد ورا ولد ورا ولد ولا بنت ورا زوجة. كأنه يناقش الله سبحانه وتعالى. طيب وهل هذا يرد عليه الولد والبنت؟ ما يرد عليه شيئا، فقط ضيع يعني أجره مع ما مضى ما قضاه الله عز وجل عنه. إذن الموفق هنا يعرف أن البلاء هذا تأديب وأنه نعمة، ولا ينشغل كثيرا، هذا تكفير ذنوب ولا رفع درجات. يعني بعض الناس يناقش في هذه المسألة دائما، يقول لك وهذا تكفير ذنوب ولا رفع درجات، ما الذي يمنعني كل 2؟ والإنسان يظن بنفسه أنه تكفير ذنوب. السلف ما كان يصيبه شيء يقول بذنبي وما يغفر الله أكثر، ومع ذلك هو أيضا يعني رفع للدرجات. نعم. يقول وأيضا فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم على وقت المراد من غير ابتزاج ببلاء ومصيبة مهنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يركن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. هذا المعنى رائق جدا حتى لا يفوت. يعني يقول رأس الخطايا حب الدنيا، فالمؤمن مبتلى لأجل هذا المعنى، لأنه مؤمن، لأنه كريم على الله، وكأن الله تعالى يغار للمؤمن أنه يسترسل مع الدنيا، لأنه يعلم أنه لو استرسل مع الدنيا ستفتنه الدنيا، الدنيا بلاء. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإحنا اجتمعت علينا كل أنواع الفتن. فلو لم يبتلى الإنسان سيسترسل مع الشهوات ومع، فلا ينزعج قلبه ويركن إلى الدنيا ويسكن إلى الدنيا فتفتنه. إن كان هان على الله كهوان الكفار فإنهم يعني يعطون من أصناف النعم، لأنه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يعني يزعجه الله تعالى بهذه الابتلاءات حتى يعني لا يسكن ولا يركن إلى الدنيا، فتكون نجاته في هذا المعنى، أن يرى أن الدنيا سجن، دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا ابتليت فاعلم أن الله يحبك. ولذلك في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، لن ترى أعظم بلاء من الأنبياء. وأنا لا ينقضي عجبي من التأمل في أنواع البلاء التي نزلت بالأنبياء، وكل ما ابتلي به نبينا صلى الله عليه وسلم شيء، وابتلاؤه في عرضه شيء عجيب يطيش له العقل. وأن يبقى شهرا كاملا يمشي في الناس وهو رسول الله، ويعلم أن كثيرا من بيوت المدينة يتحدثون في عرضه، هو لا يملك أن يفعل شيئا، لا هو يعلم الغيب ولا هو يعني يقدر أن يعني يغير من القدر، ليس إلا الاستسلام لأمر الله حتى ينزل يعني براءة عرضه صلى الله عليه وسلم. وفديناه بآبائنا وأمهاتنا. ترى لو يعني هذه الأشياء فوق طاقة، قد يتهم إنسان في دينه فيصبر، لأنه خلاف أنت تتهمني بكفر وأنا عندي أنني لست بكافر، هذه فيها يعني، أما أن يتهم في عرضه فهذا شديد شديد جدا. فما من بلاء إلا وابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على رفعة يعني درجاته، فهو أعظم الناس أجرا وأكرم الناس على الله سبحانه وتعالى. فإذا سلك الله بك مسالك النبيين فأزيد في عرض أو مال أو أهل أو ولد أو صحة أو غير ذلك، فاعلم أنك على الطريق. المصيبة، كل المصيبة أن تمشي الأمور معك ولا تجد أي نوع من البلاء، هذا شيء يحار فيه العقل، لأن هذا خلاف يعني شأن الله تعالى مع عباده. صحيح إنسان يسأل الله العافية ولا يسأل الله تعالى البلاء، لكن إذا ابتلي يكون رجلا يتحمل هذا، ويعرف أن هذا من علامات رضا الله سبحانه وتعالى عنه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، فلما تجد البلاء من العيار الثقيل كما يقولون قل الحمد لله على ما قضى الله، لعل الله يسلك بمسالك الأنبياء. وإذا يعني خف بلاؤك فاعلم أن هذا، وفي كل الأحوال الله تعالى حكيم، وهو أعلم بعباده وأرحم بعباده، فيعطي كل إنسان البلاء الذي يعني يليق به، والذي يعلم أنه أخف عليه ويصبر عليه. ثم مع هذا كله أمر عجيب من أعجيب ربنا سبحانه وتعالى، أنه مع كل بلاء ينزل الله تعالى على صاحب البلاء من الصبر والطمأنينة والتحمل ما يتعجب له، ما يتعجب له المتعجبون. يعني أحيانا صاحب البلاء يعزي من حوله بدل أن يعزوه هو، الناس يتعجبون. وهذا ليس عجيبا في الحقيقة، لأن صاحب البلاء أنزل الله له مع البلاء من الصبر وربما الرضا وربما السكينة ما لم ينزل على غيره، غيره من غير يعني المبتلين يعز عليهم صاحبهم أو قريبهم فتتقطع قلوبهم عليه، فربما وليس عندهم نفس الطمأنينة التي نزلت عليه، فهذا ما يتعجب منه، يجد صاحب البلاء نفسه هو الذي يصبر يعني من حوله وهو الذي يعزيهم. فهذه معاني ونحن نتكلم عن هؤلاء الذين يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الموفقين، ما نتكلم عن المخزولين. أما المخزول فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، صلى الله السلامة والعافية. يقول وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا إلى أجل، فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح، فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاء. ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها يشق على المفسدة. وقد روي أن أعرابيا عز بن عباس رضي الله عنهما بأبيه فقال: اصبر لكم بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها. نعم. يقول: أما التألم فهو ضروري، يعني يجيب عن إشكال أنه ليس معنى هذه المقامات التي ذكرناها للموفقين أن الموفق لا يتألم ولا يبكي ولا يحزن قلبه أبدا، هذا كله مع الألم، فإن الألم ضرورة الطبع، الإنسان بطبعه هذا يتألم، ولكن هذا الألم يعني يشبه ألم المريض حين يستسلم للطبيب فيعطيه الإبرة الموجعة أو الدواء المر أو نحو ذلك، حتى أنه إذا تأخر موعد الحقنة ذهب إليه وعاتبه يقول: موعد الإبرة تعال يعني آلمني، لما يرى من ثوابي أو لما يرى من نفعي هذا الدواء المر أو هذه يعني الإبرة المؤلمة. فكذلك المؤمن مع البلاء الذي يعني يفرح به ويستعذب يعني ألمه، هو لا ينسى الألم، لكن الألم يعني في مقابله ما يفرح به من يعني ثواب المصيبة وتحصيل المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البيتين يعني الأعراب لهم مقامات عجيبة في دخل أعرابي على ابن عباس لما مات العباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان له شرف عظيم في قومه، وبالذات عظم شرفه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتاقون لأي شيء يمت بصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم شيء كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قحطوا في زمان عمر استسقى بالعباس، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإننا نستسقي بعم نبيك يا عباس قم، فمنزلة العباس عظيمة، ما قال عمر ما استسقى بهم بنفسه، ولا قال لعثمان ولا لعلي ولا لبقية العشرة، قدم العباس رضي الله عنه. فالعباس لما مات مع شرفه ومنزله فكيف تروح عند ولده عبد الله بن عباس؟ لا يتصور يعني منزلة الوالد وأي والد. فدخل عليه أعرابي فقال هذين البيتين، يقول: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. عجيب، والله كلام عجيب. ابن عباس يقول: ما عزاني أحد بأفضل منه، وفي هذا إشارة أنه لا بأس بالعزاء خلاف المأثور، لكن ليس على طريقة أهل البدع نقول بالرفاء نقول البقية في حياتك، لأن هذا ليس هناك بقية، هذا غلط خلاف الشرع، لكن المعاني العامة التي وإن لم توافق المأثور، لكن مما لأن المقصود بالعزاء هو ما يحمل على الصبر، فهذا المعنى رائق جدا. عبد الله بن عباس نفسه هو من أهل اللغة والفهم، البيت الثاني يكفي، يقول: خير من العباس صبرك بعده، يعني صبرك أحسن ليك أنت من العباس. طب والعباس؟ والله خير منك للعباس، يعني إذا صبرت أنفع للميت وأنفع لك. يقول: ما عزني أحد بمثلها. ويعني لذلك يعني كما تقدم في الباب الذي قبله يتصور جدا أن يجتمع الصبر مع الشكر، يجتمع الألم مع الفرح في الشيء الواحد، هذا من وجه وهذا من وجه. والموفق من لا يختلط عنده الاثنان، يعطي هذا مساحته الطبيعية التي لا تخالف الشرع، يعطي هذا وكذلك هذا كذلك مساحته الطبيعية التي لا تخالف الشرع. والمخزول مخزول في حزني ومخزول في فرحي أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار مثل الفخذ لأن أحب علي لأن لأن نعم لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. نعم، يعني هذا السؤال يسأله بعض الناس خاصة إذا سمع يعني ما ورد فضل البلاء والصبر على البلاء وأن الموفقين يعني يفرحون بالبلاء طيب نتمنى البلاء، يقول فهل لنا أن نسأل الله البلاء لما عرفنا من أجره وثوابه وعظيم مآله والمنازل العاليات لأهل البلاء؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة، يعني إذا ابتلاك الله تأتي عبوديات البلاء، لكن هل يصح طلب البلاء من الله؟ الجواب لا، لأن رجلا من المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في زمان الوحي لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف هذا، فدخل عليه يعود لما كان مريضا شابا وجده كالفرخ، يعني بلغ به الهزال إلى أن يعني صار يعني كالفرخ، يعني كأنه ما بقي منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا، وهذا من فطنة المربي فضلا عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه شك في شيء، قال هل كنت تدعو بشيء أو تسأله شيء؟ فقال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فهذا المعنى غلط، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال لا تطيق ولا تستطيعه، وتعجب قال سبحان الله، ثم دله على البديل، قال اللهم هل قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى كريم، ويعني لذلك لا ينبغي للعبد أن يتمنى البلاء ولا يتصور أن المنزلة فقط بالبلاء، شأن الله عظيم، والله تعالى يعني كريم وعبودياته لا تنتهي وعطاءاته لا تنتهي، وهو أعلم بالعبد وبما يصلح العبد. ولهذا ذكر بعد هذا الحديث سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأجاب ثلاث مرات لرجل بيعني مثل هذا الحديث، وإن كان المعنى ضعيف الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، ونحن نقول في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فالعافية من أعظم النعم التي ينبغي أن يسأل العبد ربه فيها، وفي المقابل يتعوذ من خلاف ذلك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، يقول هما عبوديتان، لو أنني عفيت فشكرت وهذه عبودية الشكر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وسيأتي بعد هذا يعني الصبر والشكر وأيهما أفضل، والتحقيق إن يعني لا يقال الصبر أفضل ولا يقال الشكر أفضل، وإنما الأفضل هو ما يقوم بالقلب من عبودية على قدر هذه العبودية يكون التفاضل، وقد يجتمع يعني الصبر والشكر في نفس الشيء، فأنت تصبر عن الشيء وتشكره أيضا، تصبر عن يعني البلاء وتشكر الله تعالى على أن البلاء أقل يعني مما كان، أو أن فيه لطفا أو أنه ليس في الدين، فيكون الشكر والصبر معا في العبودية الواحدة. نعم. يبدو هذا، يبدو أننا مضطرون، وأن كنا يعني عزمنا على الانتهاء، لكن يبدو أننا سنضطر إلى تأجيل هذا هذه الكلمات التي بقيت يعني إن شاء الله. طيب لعل يعني هل في وقت متسع أو يعني هو معنى ربما سؤالات هذا القليل، محمد الخشن معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أبو إبراهيم. نعم. لا بأس نعرضهما ونختصر فيما إن شاء الله. طيب. سواء كان هذا سواء كان هناك معاق أم لا يوجد، ولكن هناك من يخلص يقول بلغة السوق. هذا الذي يخلص لن يخلص بلغة السوق إلا أن يأتي يعني من له هذا الحق. ومن له هذا الحق فله أن يشتري يعني هذه السيارة ويستفيد بهذا الامتياز، ولو أن يستفيد بهذا الامتياز بالانتفاع به بأن يعطيه لغيره ويأخذ منه يعني أجرة هذه المنفعة. فالظاهر أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، يعني هذا المعاق ما يريد أن يشتري سيارة، في نفس الوقت يريد أن ينتفع بهذه الميزة التي أخذها، فيقول هذه أوراقي اذهب واشتري يعني السيارة باسمي وأنا يعني أخذ منك 20,000 أو 30 أو 50 أو ما يتفقان عليه. فالظاهر أن هذا فيه يعني سعة إن شاء الله. نعم نعم، المخلص هذا يعني يخلص دون وجود معاق. الذي أعلم أنه يخلص بمعنى يذهب فيجد معاقا ويدخله، لأنه لا بد يكون في أوراق معاق، هذا الذي أفهمه. عفوا شيخنا، كأن هذا إجابة السؤال شبه السؤال الأول، يعني إذا قلنا أن هناك معاق ولو عن طريق بسيط نعم شيخنا، إذا كان هذا من سيخلص سيزور أوراقاً ويأخذ يعني حق لسان المعاق أو نحو ذلك، هذا سؤال آخر. لكن أنا أظن عملياً أنه هذا غير، لأنه الذي يعرفه في هذا الباب أنه لابد أن يقدم البيانات الشخصية للمعاق، فكيف يزور بيانات شخصية وبصورة بطاقة وكذا لمعاق وهو غير موجود؟ صحيح، هذا غير متصور. والواقع الواقع الذي يعرفه حتى في مصر أنهم يفعلون هذا، يبحثون عن أي معاق ممن حتى لا يعرف هذه المسألة ويقول له تعالى ويعني نأخذ أوراقك ونشتري سيارة ولن تدفع شيئا وسنعطيك يعني 30,000 40,000، فالرجل يجد أنه سيأخذ مبلغا بلا شيء، لكن في المقابل سيأخذون أوراقه. لكن ما يتصور أن يلجأ إلى أن يزور أوراقا ومع كثرة المعاقين. على كل حال هذا الذي أعلمه من الواقع، لكن معلوم أنه لو زور وليس هناك معاقين هذا شيء لا يجوز. هذا ليس السؤال، هذا سؤال ثاني. لو أن رجلا يعني زور أوراقا فهل يجوز؟ الجواب معروف. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله. أسهل من هذا أن أقول الولد من كسب أبيه، وليس الإنسان إلا ما سعى، لكن الولد من كسب أبيه، وأن كل أعمالك الصالحة انتفع بها إن شاء الله يعني والدك، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهذا يعني ما تفعله من حسنات وصدقات وهدايا وأنواع البر والإحسان ينفعك في المقام الأول وينفع يعني والدك، ويعني دعاؤك لوالدك إن شاء الله من أنفع ما يفعله الإنسان. نعم، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا معرض من الأسئلة ولله الحمد، الله يرضى عليكم، جزاكم الله خيرا. الله تعودنا عليك يا ابو عمر، خلاص ما يعني لا صارت عاده يعني لا تقطعها. حاضر يا شيخ، اجاكم الله خير وشكرا جزيلا، احسن الله اليكم ونفعنا الله بعلمكم ولا حرمنا منكم ابدا، ورضا الله اكبر لنا على السفر على هذا الوقت المتاخر، وان شاء الله عز وجل يعني تدعونا بذلك في الاخره، ونراكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما.